إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالي صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أنا أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. بنراني برزم برايانم خشكانم قتابي برزكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامي جنوانيك لبيرباوري إسلام جدا لدرسي سي لكوتا برنامان ببشتواني خواهي پروردگار ديام وخزمتان. اگر لماوي ام چند درزيك لخزمتان ابون ديار يك قصي يك فتوا يك هر شت يك هلم تيها کرده بيت لاي خواهي پروردگار داوي ليبردنكم داواي اوشتان لي اكم اگا دارم کنو راسی کنو، چونکه کمال هر بو خواهی پروردگاره خیر تانگات و اشتیش نیا هی بشر بیت و هی بنده بیت الا نعتواویتی اکویت یان لدر برین یکا نماوی او شرحا قصه یکم کرده بیت شیوازی قصه کم گنجاو نبو بیا لگل آداب و اخلاقی دینی برزی اسلام و سنتی برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلی کسی که اشاند بیت صد جا دعوی لیا بردنی لیا اکم و لیشم خوش بیت و آگا داریشم کاتو ممنون یا بمهر برای وار خوش که بیت ولی دعای خیرشتان بیا بش من نکن خوای پر وردگار سر برزی دنیا و آخرتان کن. و اگر بهوي او كمنهجك ويعمل خدمتي عوين و ابواي لما وي سي درز ايما الشرح يجي كرت وسريع ما امكن شو زول زان انا شرح يعني كذا الشرح لما هي مش كرت الهيا بلان اقر شتيك حق ما ندابي ما في ما ندابي من داوي اللي بردن لهر برايك كم لبر اوي كاتي درس كمان هو ابواي لسي حلقه توابوايا او نيها الاقر كباسمان کردوه اگینا زور شتیکه بو امان توانی لماوی ام برنامه آماجی پی بکین بلام او کاتا منهجه کمان پی تواو نأبو وش نمان اتوانی شرحی اصولی ثلاثه لماوی سی حلقه تواو کین جا اگر هر حلقه کتابو ناتواوی کتابو برای اگویسی راز کاتو استفساری اگبو اگا در من کنو و نو اکو جاری واشه اوی که باس من کرد بید تواو بید برای حلقه تیه گشت بید که اگا درم کاتو الی من والی تی گشتم اگر اوی او تواب و زور ممنونی ابو مداوا کم لخوای پروردگار و مالی او که حق لها مکس ور بگرین و حالی هم کسی کش ببینین با اسلوبی زور جوان و معروف دست خیلی نسری امر که کوتا درس من بیت بپشتیوانی خوای پروردگار روی نخدمت او بابتی که للاپری چلو هشتو چلو نو پنجا کتایی با منهج کمانه یعنین و کتایی با درزکو منهجن و کتاییش با برنامه کمانه یعنین خواهی گوره لمنو یوشی ورگرت بیت اروین سر پیناسی ابن قیم رحمت و رضای خواهی لیه بیه با طاغوت كأفرميت الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طاغوت بريتير لا شيء چونك إما لدرسي بيشو إشارة ما أن بواكر كخواي بروالقار أفرميت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خواي بروالقار أفرميت بالتأكيد بالتحقيق وهمو أمتك بيغمبر ما ناردوا بواويكا أم بيغمبر أنا أمر كان خلقين تنهى الله ببرسن غير أخوة ما فرسن هاول بو أخوة بريامة خوشتن لطاغوت بباريسن كأميش مانا لا إله إلا الله كات أمش مانا إسلام كات تسليمون بو أمري خواهي فروردقار كابو الطاغوت بريتيلا براءبون تبرا كردن لشرك وأهلي الشرك لكل ما يعبد من دون الله همو أوشتانيك غير الله فرسليت وإيمان إجبا خواهي فروردقار بريتيلا إيمان با وجود إخوة إيمان بالربوبية إخوة إيمان بالألوهية إخوة إيمان بأسماء وصفات إخوة بروتقال ببيت تشبيه ببيت تعطيل ببيت تكييف ببيت تمثيل إخوة بروتقال إيش وصف كين بوش يويك إخوة بروتقال لايق بإخوة بروتقال توابو شيخ بيمان أفرميت طاغوت بريتيلا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع توابو هركاته إنسان زيادة ربي كرت لا هرشتيك لمنزلته مكانته بلاي خوي برستري كرد غلوي تيا كرد زياتري بيدا بنمنا نمني شي ناوتو فمن عبد غير الله هركس غير الله بفرسيت او كسا يا اوشتا دروس كراي خوايا يا عبد بندي خواي پروردگايا خوي روجي هبو النبو روجي دي ناميني هيش قازان جو زرري لانيه خوي عبد توبي بي فرسيت امل لحد خوي زياتر زياتر بيداو برزت كردتو يان كسيك عليه متبوع بريتيلا بي شواو ايماني اماميك شوان كوت وكاني او نبلي برسكنو واي لي بكن بيون اسي بلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يان واي ليبكن كشي ليبكن واي ليبكن كسيك شواني سلطان ودا صلاة داريك أميان شيخ لك أميان هي ناويتي لهر كسيك سلطان يجيبو بسر خلقة شوان كوتواني أوانا بلاي بدانيا إطاع كردن يكسان كان لقال إطاعي خواي پروردگار يان إطاعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو خواي پی رازي بأو كسبيتا طاغوت وطمان روسي طواغيت كيه يعني كواور كسيكا إمام يكي بيشوا يكي سر كرده يكي برزيكاتو بيغينتا آستي خواي پروردگار ملكتي بوي گوه رايالي بوي يا آستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا او كسواب زاني بهشي وما هلا ناكا او معصومة امل لحد در كردنيتي كسك خواي رازي بو امواي بو اكاد او كسفي اوتريا طاغوت يا داري بردي هرشتيك بپرسيك غير خواي پروردگار بيت هرشتيك غير الله بپرسريت او شتفي اوتريا طاغوت والله مگر كسيك زانايك يعني وكو باس مان كر پیغمبر عيسى كخلقي اي پرسن او خواي هاتب وتوحيدونا رازي بوا لو نارحتيش كديت السرين لويك نارازي بوا خلقي إطاعي أنك لو كتنا أخوة بفرس أم لما أجري دا سكريت أو بدون من أماني أنا أوتمان حاجك أكا حمي الشيخ رحمة ورزا أخوة إلي بك جاري كان لمجلس يكا سواني أخوان بس سري دان يتسر عرضا قال والله أبي في أخي تسر سر شوان بس سري من هنا تعظيمك سواني في أخي سوان تناب أخوة أخوليت أو شوين كوتواني أخواني أنبار ورده كردو بيا برزانا يعني من الشيء عبد القادر جيلاني ماني أنا ككاتي شيطاني لعين كاتي بدنجي لنا هورو بيوت عبد القادر تو عبادة اللي صار هالجراوة أي شو تي أي لعين خواي پروردگار تي تو قشتو تأستي يقين خواي پروردگار عبادة اللي صار فيها غمر الله نقر صلى الله عليه وسلم شو اللي صار مني الله قلي أو بوتي عبد القادر علمك رزقاري كردم براسي أم خالة أنا أبي زور اهتمام ديني زور قرن يب ديني بو شو كي يصيش خلقي وارو أبو لا جادو كريك بو اويكا شتيجي بو بقوري خلقي واي اسيش اروا برو قبري اقروات بفشتا اقريتو سجدي بو ابوات اسبا وازاني نختي برو قازان جزرري لايا وازانيك توري لاي حداديك اسينيك دروسكي ماشيكي تو باوشي بياكي طوافكي تدوريا أمانة هموي كإنسان صفتك خواه بداتا هر مخلوق توشي الشركة بيتو كفر خواه فنامام دا بويا باب زانين قوركان وسركاني طواغيت كزورن كام سروا رؤساء طواغيتين بريتيا ليا كميان إبليس لعنه الله هذا هو الطاغوت طاغوت الطواغيت أو أبو باسم عن كرتنا كلمة لعنه الله شيخ أفرمية باشواي بوتي اللعين لبروي إيما وعبادتي إخوائكين كفنا بقرين أخوة الشري الشيطان نقد وعاي ليبكين بلان بناوة كيوة إبليسي لعين إن جاء في معنى فرمية ومن عبد وهو الراضين كابو يكم سر شاوي طواغيت طاغوتي طاغوتا كان كي شيطان إبليسي لعين دو من عبد وهو الراضي هركسيك ببرسريت عبادتي بكريت خوي رازي بيت أما بو أفرمي وهو الراضي أما قيدة نيوت بمطلقي هركسي عبادت بكريت بس تو شي كي بياو شاكي خوي شكا يكم كرتيك كاتيك بتبرسي دروز بولا باش اوي لعهدي نوحيتر سر عرس باق بولا تاوانو شركو عبادت كردني الصنم او بو كومالي خلقي باش بون خواه پرز بون خلقا كان يان لبروي امان اللبير نكن هاتن رسمان يان دروز كرد كامان روشگار هاتو روشتو امانا چي بو دعي خلق نياني ناسي وا زمن هاتو روشت شيطانات خصية دل يعني وتين باو بابيرتان دعوة إلا ما نكردوها أما نقازان جو زرر يعني لاي أما أنا لأخوان زيكتان كانوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزلف إمام بتانا نابلس انتنا بوا لأخوان زيك معن كاتو يتر أهو بوايا ليرش كاتي باس لوا كريت أقل يكاس جنبي هوا بكاتا غير أخواش وين كوتو في غمر صلى الله عليه وسلم بيحر دائما أوشتل سري بروا خلقوا ليا كاتو بوي خطرياتي بنتو صنم يسا فكريكي لار دروز بيبلاي كاكا ولا قيناكا وخو خلقا خو بو اوينيه بي پارسيت نا ابي امساني مسلمان خوي لوشتانا بپارسيكا بي غمال خوانا هيليك كابو فرمين شيخ لي من عبد وهو الراضين بو ام كلمة وهو الراضين اي هنا بلو بيو تاكي وابو همو التمني دجاتي كدني الشركو كفري كردوا يسا كسيه كنفام او ديت لدين شار زانية واتي اگشت وقازان جو زرري لايا او پياو خوي تاواني ناگاشن خوي رازي نبوا بو وپاراستن بم كلمة پیغمبران و ملائكة شپاريزي بو چونك کساني هن طائفه هبو ملائكة هن پرستوا يوايا پیغمبران عهد خواني هن پرستوا فإن بعض المشركين يعبدهم هن ديال مشركة كان پیغمبران و ملائكة تپرسن ولكنهم غير راضين بذلك إن ملائكة نبي غمران راضين أبون بوا بل يتبرؤون من عابديهم بل كتبراء كان خوان بدور أجرن لوانيك يان برسن ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أما كوابو ومن عبد وهو راضي أي كي هركسيكيش كبانجي خلقي بكات إلى عبادة نفسه والله خلقنا من بفرسن خوابنا ممدا أي طغيان فوق هذا الطغيان أن يدعو الناس إلى أن يعبدوا خلقي بانكا بو أوي بفرسن ومن أطاعوا فقد تجاوز به الحد هركس يبي فرسه أو لسنوري خوي طغيانك زيادة روي كردوا ومن ادعى شيئا من علم الغيب خالقي كاش هركس يشيبكات ادعاء علم غيب كابلي من غيب زانا كابو هركس بله بپرسی خوی راضی بیه هر کسی بانگی خلقی بکا بله بمپرسن هر کسی که بله من علمی غیب ازانم فإن ذلك يناقض قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم من في السماوات والأرض من الفاضي عموما أي محمد بله لأسمان كانوا زوية كز غيبنا زانيت إلا الله نبي إلا أخوائي قول النبي طبعا أما بوحصر إشاء يعني كرت هل هناني زانيني غيبتنا لا إخوائي برورد قال أكتولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هندي هوالي ندا وأمر وديت دي ألي بلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بوحي أو هوالي دعوة إيما دلالة لسرويك محمد بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نيفرمو من إيزانم كابو فمن ادعى انه يعلم الغيب فهو طاغوت هركس ادعى يوكا او لغيب زانيه او طاغوتا خاله كيتريش كهركسيه شيخ بيمانه فرمي لا بارتش المية ومن حكم بغير ما أنزل الله خوي يقول القرآن ناردوا بوشي ناردوا تي خوي يقول يعني آية القرآن هاتوا بس بوتاني كاتي خوي لنا وبيش كده أن يان ريزي بقريتو لبرزعي مالا داينيت هي لا كاتي كابوي بس تيك بي سوين بخوي بلا سوين بام قرآن من مخالفة ناكم القرآن بيقول نبزان بوشي هاتوا لله المثل الأعلى ثو أرويت الله دكتوريك دكتور اوشتاني بوشي نوسيا اي هر لي برساوي مسؤوليك رازي ابي ابو موظفكي لله المثل على انه منهر برز وخواي فرورد قاله رازي ابي هر چي شت او ايويت هر چي رين ما يكردني او دائري او هيا لائحيك او لو وزارة لو دائرة هاتوا موظفكان برون بخوان بس بيخوا نويتر هيش اشي بيانا كان اي زان كوي رازي ابي لقتابيك تنها ناو بنوسي والله من قتابي ام مكتبم كوابو تويك رازي نابي لموظفكت لله المثل الأعلى نمونيها لبرز وأخوائي فرقالة رازي نابي لوي تنها لدلسر كرسيك داني شو تنها مطالعي لائحكتكات وانيا إذا خلقت بها قرآن إيش ناخويني خوي رب العالمين كخوي خالقة خوي يميل لنبون يناو تبون أسمان كانوا زويد رزق كردو خوي زانايا بحالمان خواي پروردگار رقاي نداو كس شرع بنوسيت تشريع دانيت أقريتو خاصة بو خواي پروردگار لرقاي وحي شيو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بياني بو كردوين كبسنة كاني خوي يما شون خواي قولا بپرسين حلال وحرام لپیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لسنة صاحبوي بيان كردوين ك عبادتك شوين بوهي الشيخ فرمي هر كسي من حكم بغير ما أنزل الله حكم بك بغير أويك خواه داي بزاندوا خواه يقول القرآن ناردوا رازي نابد بي قريتوا با نسيني بشر دستوري بشر بوهي فرمي فهو طاغوت اكابو چيا دعوة پیغمبران ما مصلاحي ما حشتيكي تر مشغول ما نكات بوي سرقالي چي بين سرقالي همو أموري داري شد بين وازل التوحيد بين چي بو خمانو چي بو خلقي بو بانكي أبي أصول إسلام شعر زامي لبروي مخالفين كين بوي فرمية وقد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا بوويك حكم بغير ما أنزل الله طاغوتا بلانتيا هندي جار أو حكمة أجر نيكات الدستور بصر خلقه أبي تاوكو تمنى أبي لها مو بردكاريك تو هرب في أو بشي نعم ليك يلا إيشا كان وكوشون لزمن ابن عباس كاتي مناقشة رويدا لبين ابن عباس وخوارج كان ابن عباس وخوارج كان بحاك مكاني أو كات خوارج كان أيانو تمانا كافرين بولا بروي حكم شينا كان بويك أخوة دايبة زاندو أيش ابن عباس بيوتن ليس كما تذهبون كفر دون كفر أو وانية أما كفري بتشوكا بو أو حادثة يك بوجنا حكمي عن بقرآن أكل بشريعة إخوائي بالورد قال بلا من لقظ يك كرشوة عن بخوار داعي بيان زانة توان بارن وبيان زانة أما أم بون منبوي خزماتي ونال دسي دزنابي ببريا دسي دزبرينية يا أم قانون الناشد يا جنجاونية بو إيسا يا أفرتي بيا أكل زني هنا بيد للشرع إخوائي بالورد قال أبي الرجل مكري أكل فاحشة وزناي كرد بيت يان أم مسألة نية توتي حمو الشرع إخوائي بر يان ميراث ولا أم بو أبي كردو جاري كجبرية رخنا لخواي قبرين رخنا يان نقرتوا كابرا ميراثي خوشكا كي خواي خواردو زارتي تعوان بارا أما الليرا حكمي نكرد بلام أزاني تعوان بارا أزاني أو إخوائي قبرة حقا بلام كسي بير رخنا لي بقريتو بحقي نزانتو بليبو أم سردام الناشيت أمتن ها فكري إرجاء وايلي كابا كفري نازل بلا ما قال مرجئ كان يتقبل الرازي بنوبة من رازي نابن بوي أفرميت لكنه طاغوت لأنه تجاوز بهذا الحكم حده بوه لبروي سنور خرصاوة بشتي اللي تشي الكردوة فيوتي طاغوت بوه لبروي أو حديك خواي فروردقار دايني وكاس نيبزيني أو بزانيوتي زيادة روي كدوة ومن أطاعه في ذلك ووافقه في ذلك فقد غلا فيه وتجاوز به حده وهالكسيكش ملكتي أوانا بيت رازي بي بويك هنا أيانا أو أميشيا مجاوزي حدي كردوه شو كذا كذا غيبة بكات تولي رازي ولا غيبة تجبش داري كذا معصية بكات تولي رازي ولا معصية كذا بدعب كار رازي ولا بدعب كذا كفر كار رازي ويبا كفر أكيد بزاني كفر أو بيه رازي وي تويش مش على كي أو أكيد ثم ذكر الشيخ الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله بلغي أنا وتولى سلويك واجب انسان كافر بيه بالطاغوت وواجب ايماني تنها بخواي پروردگار هبيت دليلك شو بك خواي پروردگار فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى او تانك خواي پروردگار فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اويك بباور بيبا طاغوت و ايماني بخواي پروردگار به براسي او دسي گرتوتا چيوا با گري قفلك قلابك زور بهزو كما معنى لا اله الا الله كفن يقول الشيخ وهذا معنى لا اله الا الله اي ان الكفر بالطاغوت والايمان بالله هو معنى لا اله الا الله كافر بن بالطاغوت هو ايمان ينان بخواي پروردگار بالوهيتي بالربوبيتي باسماء وصفاتي بوجودي او معنى لا اله الا الله واول شيء انسان رزقارك كسي بلا لا اله الا الله سلام داتو وابزاني قبري قازان جزر لا اله بي توبه لي بكات زاني ما كفر قازان جرتنا لا اخواي پروردگار غيب تنا اخواي زانيت شرعتنا اخواي پروردگار داينيت قال الشيخ في الحديث راس الامر الاسلام وعمود الصلاه وذروه سنام الجهاد في سبيل الله افر مدش امام احمد روايتي كات وإمام الترمذي فرمي حسن وصحيح بما نفرميت رأس الأمر الإسلام أهم إسلام كيا رأس أمر تسليم بني ديني خواهي پروردگار توحيدي خواهي پروردگار بلام كولكو باي أم إسلام كيا نيجا لودكي هر برزي أم إسلام أفرمي الجهاد في سبيل الله أم فرمودة أفرمية لفرمودة دريجي معاذ ورقراوة كإمام ترمذي وغير ترمذي روايات يكاكا أفرمية قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار أي في غنبر إخوة هوالا بدري بكر دوية كا بمجيني تباشت وبيشم بارزي ودورم خاتوة لآقر في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لقد سألتني عن عظيم راسي برسياري اشتيكي مزن وقورت لمن كرت وإنه ليسير على من يسره الله عليه راسي أمش آسان بو كسي أخوا بو آسان كات بو هي يمالين إياك نعبد وإياك نسعين بها دائما نلين أوشتا قرسة ها شكا دائما الشيطان وما ليك هل بمشتوت مع القرسة وما ليك نيك بلي حفظي القرآن قرسة شو درس كردن قرصة زكاة دان قرصة شو نيوس كردن قرصة وهذا ليك حتى تن دوسين نموني بسيطة اللي راه نبرو اللي ورز قام بيه الله يكاتي خوي يك لو سيا كسي كلا علماء الرياضيات ناوي عن كوتوت التاريخ ومن الله خوي ليه كلا خواني بوا ما مصاب بس نموني كان بوا قال أم نمونة حالينية أم نمونة كألي حالينية من الله خوتو كديت خبر وما مصار روس دارو لقي صبورا وسرعة سريع نسيته وايزانتي أما تيا واجبي لما لو حل كريت الرؤى ما يجي زور خليك بيت رجيت لما مصاح حل كريت ما مصلي ما حلينية أوش أو تاني دوت ما شاكا ولا تما شاكا ما مصاح حل كريت يسج أو كان ورقيك أو يبو حل كريت يسج لما تحفظ كان لو رفاد عن ذا همان خفي خوي أو من الله ناوي كوت التاريخ ويش أو أبو ما مصاح أم من الله أو نتشي بوا ك أم بالسيارة شيبو ما مصاح طلب كاني والي كتبوه ما حلينية هم يبي أمي يذبو بلا أم من الله أم قصي نبيست دعي حلي أم إشي كرد أو من الله جال بر أو ما بسم لم تعبير أو أبو إيه ما هرش تبي بلا إن ناتو إن حر إشي اللي توان أي بشر أبو إنسان هول ندى بقى بي باب زين أخوي ناتو أو وعنيا كوابو حرش تيك لتواناتا شرع مجالي ده هول ده بقى بي بويا أفرمي لا يسير على من يسره الله عليه أحسن أبوك يا أخوي أحسن كأخوي جور عبادة ما أبو أحسن إلى أن قال باشان أولي في غمر صلى الله عليه وسلم أن قال النبي لمعاذ صلى الله عليه وسلم في غمر خاب معاذ يود ألا أخبرك برأس الأمر كل آية هوار الدم يبا سريح مؤيش كان وعموده وذروة سنامه وعمود كولكي أم إيشو لودكي هربرزي وتنبلا يا رسول الله قال الرأس الأمر الإسلام أي رأس الأمر وأوله وأعلاه الإسلام لودكي هذا برس يعني برسترين شتياي يكمي أم إيش إسلاما كبرتيلا شي أما بس شي تفسير يكاد بمعنى لا إله إلا الله كجغل الله هيش تيجي كشايستي برسنية بحق وعمود الصلاة أوجب الواجبات على المسلمين بعد التوحيد. لحمش دي واجبت الله سر مسلمانان باش توحيد نيوشا ويلنا وسلفا يقدن قول لسر ويأوين نيوشنا كافر أواني جيلي صحابه تابعين وتابع تابعين شكا بيغمري خواه فرمي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خلق الرواد أقر كسي أخواي قورا أساني كابوي أسانا الرواد سوار سيارة أبيت شانزر روز دو حفظ لنا وسيارة ربو الله تقدروا ديتو شو ناخبت قرسني على سري دور كاد نيوز لسري قرس وذروة سنام الجهاد أي أعلى لتكهر برزي بريتالتي الجهاد. فإذا كانت سوق الجهاد قائمة هركات لنا مسلمان جهاد بقائها بو هو رأي جهاد برز بوك الشيخ فرميت أما عنواني عزتي إسلام أهلي إسلام وركات مسلمان بشتيان لي هل كرد أو بلغي ذليلي ولا وازيو كم يتيانا ألي ردينا كتائي منهج كمان كتيبة كمان دو جار عليهم براياني خوم خشكانم هربي نريك هربي سريك قيلم درسان أبو اگر لشوانی پلم کرده بو، لشوانی حلم کرده بو، کمال هر بو خواهی پروردگاره، اگر دارم کنو داولی بردونه کم، لیم خوش بون، خواهی پروردگاری لحظکانم خوش بید، و هر وها راسی کنو بوم زور زور ممنونیانم، اگر قصه یکم کرده بید، پیاموتم دلی برای که یشانده بید، لوی که من نمتوانی بید وکو پیویز بیگه یعنم دوباره داولی بردونه کم، و حستم کردی یعنی لهندی ل درس کانه زور با پلا زور با سریع نبرای کاتا کمان کم بو منهج که زور بو ابوای بسیار روش تعبیت حقی خویم نداوا داوی لی بردن ل خوای پروردگار کامو پاشان ل ایوش اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لكم سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.